لابد أن تبين حكمة الأمر. حكمة الأمر يا ابني ما تمشيش مع فلان ده، عنده سؤال ربما يخاف أن يسأله، أقول لك ليه بس مش قادر، هتجيله بالألم على طول، طبعا ضغط على وجه حرام، لكن هو متوقع بقى أي عقوبة، ها؟ فمش قادر يقول لك ليه. فواجب ان احنا نقول له يا ابني ما تمشيش مع فلان علشان مشيه غلط، يا حبيبي ده هيوديك في مسائل مش كويسه، امشي مع فلان ده انسان طيب. ليه؟ برضه الامر زي النهي، امشي مع فلان عشان ده كويس ناجح ما شاء الله، شوف جاب كام السنه اللي فاتت، شوف ذاكر ازاي ومواظب على ازاي. نبين له اي حد نامره او ننهاه، فمن حكمه القياده ومن رشد السياده ان نبين لمن صوتنا عليهم وقمنا على امرهم، ينبغي ان نبين لهم حكمه الامر والنهي. ربنا وهو الغني وهو الخالق العظيم ونحن عبيد عنده او عبيد له سبحانه وتعالى، يملكنا ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ومع ذلك يبين لنا، لا نستحق ولم نسال ومع ذلك بين لنا، ليعطينا الاسلوب الامثل في القياده. الحمد لله، لماذا؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله، لماذا؟ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. مسلمات وقضايا تعطينا قناعة أن نحمد الله فعلا لا نناقش، لأنه أعطى الأمر أو نهى أو قنن الحكم وأعطى وقدم مبرراته والدواعي إليه، ينبغي أن نستفيد بهذا في حياتنا. إذن سورة الفاتحة فتحت أعيننا وأعين الخليقة أو البشرية على الأقل، الجن والإنس جميعا فتحت أعينهم من أول سورة في القرآن على هذه القضية الخطيرة التي شغلتهم والتي أسقطتهم في مهاوي مهلكة. تخيل كده، بني إسرائيل دول اللي عاملين فيها أن هم يعني سالف العالم، بيعبدوا أو عبدوا في يوم من الأيام عجل، ويريد يكون عجل، ده صنم عجل، صنم عجل تسجد لبهيم. تخيل أنت المنظر كده، تخيل أن البوذيين يعبدون صنما حجر في القرن 21 الآن، حضارة وتقدم الرقي ده، يعبدوا حجرا كما كان يعبد أبو جهل زمان وغيره قديما في أول البشرية قوم نوح، يعبدون احجارا واصناما. العقل يقول كده، الحجر ده ينفعني يضرني يعلم عني شيء؟ طب مين اللي عمله كده؟ مين اللي صوره على صوره انسان، على صوره بوذا ولا غيره؟ مين اللي وضعه في مكانه ورفعه كده؟ مين اللي عمل تمثال رمسيس اللي هو فرعون ده؟ مش انسان؟ طيب مين نصبه فوق كده؟ مين اللي عمله مجاري ميه تجري من تحته وهذه الانهار تجري من تحته؟ انسان. الانسان هو الذي فعل له كل هذا. أيليق بهذا الإنسان العاقل القادر بعد ذلك أن يسجد ويخر عند قدم رمسيس أو فرعون؟ ينفع؟ تخيل في الهند إلى الآن مثلا يعبدون البقرة، بنو إسرائيل عبدوا العجل الذكر، الهند يعبدوا الأنثى البقرة. تخيل واحد كده يعني يجري وراه عشان ياخذ شوية بول بركة وشفاء ورا بهيم، يعني يتبرك بروة البهيم. ولقد كرمنا بني آدم، هو حط نفسه فين؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فعلا رفع البهائم والأنعام رفعها لمرتبة الألوهية، وهو عبد تحت حوافرها يعبدها. ترقي ده قضية الألوهية والربوبية، قضية عظيمة جدا شغلت الأمم والبشرية وسقط فيها الكثيرون. القرآن يوضحها في سورة الفاتحة ببساطة شديدة جدا، يبين لك من هو الإله الحق ولماذا، ومن هو الإله المطلق، ومن هو الرب المطلق. أنت رب أسرة، أنا رب مال، وهذا رب عمل، ولكن من رب الأرباب؟ الله. من الرب؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا يقال علي ولا عليك الرب، لا، لا تقال إلا لله، الألف واللام كده، الرب هو الله، لكن نحن لابد أن تقال مضافا، نضيفها للبيت، نضيفها للأسرة، نضيفها للمال، رب كذا، رب كذا، يعني رب جزئية معينة، لكن رب الكل، رب العالمين هو